اللهو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك في جنة أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الآيات الكريمات في صدر هذه السورة الكريمة يقول الله فيها تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون. الفلاح معناه هو النجاة، هو النجاة من عذاب الله والفوز بثواب الله، هذا هو الفلاح. فرح الإنسان يعني أنه نجا من عذاب الله وفاز بثواب الله. ومن الذي أفلح؟ قال: هم المؤمنون. الذين أفلح هم المؤمنون، يعني لهم، ليسوا أصحاب الجد وأصحاب الغنى أو أصحاب الجاه أو أصحاب المناصب أو أصحاب الثراء، لا، الذين أفلحوا هم المؤمنون، الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وآمنوا برسله وكتبه واليوم الآخر وآمنوا بالقدر خيره وشره، هؤلاء هم الذين قد أفلحوا. والله تبارك وتعالى أتى بلفظ قد التي تفيد التحقيق، قد أفلح المؤمنون، ما قال فقد أفلح المؤمنون، لا، بيان تحقق هذا الفلاح وأن هذا الفلاح متأكد ومتحقق. ولهذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر صفات المؤمنين، ذكر جل وعلا صفات المؤمنين، ذكر أول صفات، قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه أول صفات للمؤمنين، الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع معنى حضور القلب، كون القلب حاضر، كون الإنسان حاضر قلبه في الصلاة، هذا هو الخشوع. إذا حضر قلب الإنسان وتصور أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويعرف، يتدبر ما يقول من القراءة ومن الذكر ومن التهليل ومن غير ذلك، وتذكر أيضا حالاته من ركوع لسجود لقيام، وأن هذا كله خضوع لله تبارك وتعالى، هذا هو الخشوع. الخشوع معناه أن الإنسان يستحضر قلبه بالصلاة ويستحضر ما يقول وما يفعل. إذا كان هكذا وطرد الهواجيس والوساوس عنه وصار من أول صلاته إلى آخرها وقلبه حاضر يتدبر ما يقول وما يفعل، هذا هو الخشوع في الصلاة، وهذا هو الذي قد أفلح في صلاة. أما الذي يصلي وقلبه لاهن غافل فهذا ما خشع في صلاة، وصلاته مجرد أنها أجزأت فقط، يعني أبرأت الذمة، فقد أبرأت الذمة. أما أنها صلاة الخاشع الخاضع التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا، ليست هذه هي الصلاة. ولهذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، في الظرفية، في صلاتهم خاشعون. هذه أول صفة. فالصلاة هنا، الصلاة هي أهم الأعمال، أهم الأعمال أركان الإسلام، وليس بعدها من أركان الإسلام، وليس قبلها من أركان الإسلام إلا الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي من الناحية الأهمية تهدي بالدرجة الثانية بعد الشهادتين الصلاة. فالصلاة هذه هي ركن الإسلام الأعظم، ركن الإسلام الأعظم. فلهذا ينبغي للإنسان إذا كان في صلاته أن يحاول استحضار قلبه، ما يخلي الوساوس والهواجيس تستولي على صلاته ثم يذهب ثوابها ويذهب أجرها، وإنما هي فقط أجزأت عنه إجزاء، لا. ومما يعين على هذا أن الإنسان يتدبر كلام ما يقول من الذكر والقراءة والتلاوة ونحو ذلك ومن الأفعال، وأن نظره يكون في موضع سجوده، يكون في موضع السجود. إذا كان نظر الإنسان في موضع سجوده هذا مما يعين على استحضار القلب وعلى الخشوع والخضوع في الصلاة. والإنسان إذا قرأت عليه الهواجيس ثم فردها واستحضر قلبه فهو في جهاد. ما يضر أن الإنسان تطري عليه الهواجيس لكن لا يستمر معه تلك الهواجيس، وإنما دائما يحاول كل ما شرد ذهنه يعيده يرجعه إليه، حتى أنه بهذا أنه يكون في صلاته كالمجاهد في سبيل الله أما إذا ترك نفسه والوساوس والهواجيس تضيع عليه فائدة الصلاة وثمرتها. ففائدة الصلاة وروحها هو الخشوع فيها. فأول صفات المؤمنين الفالحين أو المفلحين أن أول صفات هو الخشوع في الصلاة. فقال تعالى قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. هؤلاء هم المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هم الذين تحقق فيهم الإيمان. ثم قال الصفة الثانية بل والذين هم عن اللغو معرضون. الذين هم عن اللغو معرضون، يعرضون عن اللغو. اللغو معناه الشيء اللاغي، يعني الساقط اللي ما له قيمة. هذا معنى اللغو، الشيء اللي ما له ثمرة ولا له قيمة ولا ينفع في أمر دينك ولا دنيا، هذا يعتبر لاغي. هذا العاقل يتنزه عنه ويترفع عنه، فضلا عن إذا كان محرم أو كان فيه إثم، هذا يكون أعظم وأعظم. إذا كان إنه الذي ليس له فائدة المؤمن يعرض عنه ويبتعد عنه، فما بالك عاد إذا كان فيه مضرة وفيه إثم على الإنسان، هذا أعظم وأعظم. ولهذا قال والذين هم عن اللغو معرضون. فاللغو هو ساقط الكلام، ولهذا جاء في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث من الأحاديث الأربعين النووي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الشيء الذي لا يعنيه ولا يهمه من كلام ومن فعل ومن شيء. فمن حسن إسلامه ومن كمال إسلامك أنك تعرض عنه وتبتعد عنه ولا تشغل نفسك فيه، لا تضيع وقتك ولا تضيع جهدك في شيء ليس لك منه فائدة ولا ثمرة. هذا فكيف عاد إذا كان يعود عليك بالمضرة، والمضرة تعود عليك بدينك، إما أن تكون عيال نميمة أو غيبة أو كذب أو شتم أو كلام محرم أو مجالس لهو محرمة، هذه تكون أعظم وأعظم. فكانت الصفة الثانية من صفات المؤمنين أنهم الذين هم عن اللغو معرضون، أعرض عن الشيء يعني ترك، أعرض عن هذا يعني ترك. الصفة الثالثة من صفات المؤمنين قال والذين هم للزكاة فاعلون. الذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة هي أخت الصلاة، الزكاة هي أخت الصلاة. ما ذكر الله تبارك وتعالى الصلاة في الكتاب أو في السنة إلا وقرن معها الزكاة. فالصلاة هي العبادة البدنية، والزكاة هي العبادة المالية. فالزكاة حق في أموال الأغنياء لإخوانهم الفقراء، والعياذ بالله الذي يعطل هذا الركن العظيم وعنده مال لا يزكيه، هذا قد هدم ركنا من أركان الإسلام. إذا كان الإنسان عنده مال ولا يزكي هذا المال، سواء كان نقود أو عروض تجارة أو مواشي أو زروع أو ثمار أو نحو ذلك من الأموال الزكوية، إذا كانت عنده هذه الأموال ولا يزكيها، فقد والعياذ بالله ترك ركنا من أعظم أركان الإسلام وهو الزكاة، وهي الزكاة. ولهذا ذكر من صفات المؤمنين أنهم للزكاة فاعلون، أن يؤدون الزكاة التي أوجب الله عليه. ولهذا لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فإيتاء الزكاة هذا واجب على الإنسان، واجب على الغني، إذا كان عنده مال يزكى يجب عليه ولا يحل له، مثلا أنه يأتي بأعذار أو يأتي بحسابات أو يأتي بأشياء يتذرع بها إلى إسقاط فريضة الإسلام من الزكاة. الله تبارك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال وأعلمهم أن عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذه واجبة. ولهذا قال والذين هم للزكاة فاعلون. ثم ذكر الصفة الرابعة فقال والذين هم لفروجهم حافظون. لفروجهم يعني سواء كان ذكور أو إناث، هذا أيضا والذين هم لفروجهم حافظون. الإنسان يحفظ فرجه إلا عن ما أحل الله له، فحفظ الفرج هذا واجب، والعياذ بالله. الفواحش هذه من الزنا وغيره من فواحش الذنوب، هذه من الكبائر. ما بعد الشرك بالله تبارك وتعالى وقتل النفس أعظم عقوبة من الزنا. الزنا هذا والعياذ بالله من أكبر من أشنع الفواحش، ولهذا قال تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، ما قال لا تزنوا، لا قال لا تقربوا، يعني معناه كل وسائلها من النظر ومن الخلو بالأجنبية ومن الكلام اللين ومن المواعيد ومن النظر بشهوة ومن إلى آخره، كل هذا محرم لأنه طريق إلى الفاحش. ولهذا قال ولا تقربوا، ما قال فقط ولا تزنوا، لا، يعني لا تزنوا ولا تعملوا الوسائل التي تجركم إلى الزنا، ولا تقربوا الزنا. لما؟ قال إنه كان فاحشة. الفاحشة ليس بس المعصية، لا، المعصية اللي فحش أمره وعظم أمره، هذه الفاحشة. البحش ما عظم وانتشر وشهر. إنه كان فاحشة وإثما مبينا. فالزنا والعياذ بالله هذا وأعظم منه اللواط، هذا من أعظم المعاصي وأكبر الذنوب. ولهذا قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، حتى يحفظونها عن النظر، يدخل في هذا النظر، إن ما أحد ينظر إلى فرجه، ما يدع أحدا ينظر إلى فرجه وهو لا يحل له النظر، ما يجوز. قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني على زوجاتهم أو شراريهم ما ملكت أيمانهم، والسرية الجارية التي يشتريها الإنسان أو يشبيها من العدو هذه غير ملوم الإنسان. الله أباح كما حرم السفاح أباح النكاح، والله جل وعلا أباح هذا، ولهذا استثنى هذا فقال إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانهم فإنهم في هذه الحال غير ملومين، يعني ما عليهم ملام، هذا شيء أباحه الله لهم وأحله لهم، فلا عليهم حرج ولا عليهم إثم أنهم يفعلون. بل إن الإنسان إذا فعل ذلك وقصد بذلك تحصين فرجه وتحصين فرج أهله إنه يؤجر على هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وفي بضع أحدكم صدقة، يعني يكون الإنسان يأتي أهله صدقة. قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ كما أنه إذا وضعها في الحرام عليه وزر، إذا وضعها في الحلال له أجر، له أجر مع النية الطيبة مع النية الصالحة له أجر على هذا. ولهذا قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ما أحد يلومهم، لا الله جل وعلا يلومهم ولا خلق، ما أحد يلومهم على هذا لأنه أمر أباحه الله جل وعلا. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني من طلب وفعل شيئا وراء هذا الذي أباحه الله من الزوجة والسرية، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادون يعني المعتدون على محارم الله، فأولئك هم المعتدون على محارم الله، لأن الله جل وعلا حرم هذا، وما دام أنه حرم هذا فمن فعله فهو معتدي، فهذا معتدي والعياذ بالله. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أخذ العلماء من هذا تحريم العادة السرية، وقالوا إن هذا إنه يشملها، لأن الله ما أباح إلا في حالة الزوجة وفي حالة السرية، ومع عدا هذا فإنه حرمه. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات جميع الحقوق التي بينك وبين الله، وجميع الحقوق التي بينك وبين خلق الله، كلها أمانات، كلها أمانات، يعني سواء ما بينك وبين الله من العهود من العبادات وشعائر الإسلام أن تقوم بها على وجه الأكمل، أو كذلك ما بينك وبين خلق الله من الحقوق ومن العقود والعهود، يجب عليك أيضا أن توفيها، ويحرم عليك أن تغش فيها أو أن تنكثها. ولهذا قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون ذلك، يراعونه ويحافظون عليه ويقومون به على أحسن قيام وأتم عمل. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. كيف أعاد الصلاة مرتين في أول الأمر وفي آخر، من عظم هذه الشعيرة وهذا الركن الكبير، جاء به في أول الآيات وفي آخر الآيات، كل هذا بيان لأهمية هذه الصلاة. هم يوجد والعياذ بالله من يتساهل فيها ومن يتكاسل عنها ومن لا يحافظ عليها، كيف يكون مصيره؟ كيف يكون هذا من المسلمين أو يعتبر أنه في حظيرة المسلمين والعياذ بالله؟ والله جل وعلا اهتم بها هذا الاهتمام وبينها هذا البيان وحذر من تركها والتكاسل عنها هذا التحذير. ولهذا قال والذين هم على صلواتهم يحافظون عليها. أولا يحافظون عليها فلا يتركونها، الأمر الثاني يحافظون عليها يؤدونها في أوقاتها، ما يدعونها حتى يخرج وقتها، إذا خرج وقتها صلوها، لا، هذا ما هم محافظ، هذا الذي لا يصليها إلا بعد خروج وقتها، هذا ما حافظ على الصلوات. أول عياذ ولا يأتي بها غير كاملة أو لا يحضر الجماعات، كل هذا عدم محافظة. المحافظة على الصلاة أن تأتي بها كما أمرك الله تبارك وتعالى، هذه هي المحافظة على الصلاة. إذا أردت أن تحافظ عليها من جميع الوجوه فحافظ عليها كما أمرك الله وكما أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. طيب ماذا جزاء هؤلاء الذين حافظوا على صلواتهم والذين أعرضوا عن اللغو والذين أدوا الزكاة والذين حفظوا فروجهم وأدوا أماناتهم وحافظوا على صلواتهم، ما هذا؟ ماذا جزاؤهم؟ قال جزاؤهم أولئك هم الوارثون، هذا جزاؤهم، هؤلاء هم ورثة الجنة، هذا الميراث الحقيقي، هذا الميراث النفيس، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، هذا الميراث الذي له دور ولا قصور ولا أموال ولا جاه ولا مناصب ولا أي شيء من هذه الوراثة الحقيقية الأبدية، هذه السعادة اللي يسعد بها الإنسان مدى حياته الأخروية، هذا اللي غالي فيها الإنسان، الوراثة دي هذه هي التي تستحق من الإنسان أنه يتعب فيها ويعنى فيها ويحافظ عليها، هذه الوراثة الحقيقية. الله هذا وعد الله، ما هو وعد مخلوق، الله اللي وعدكم هذا الوعد، والله لا يخلف الميعاد، إذا وفيتم هذا وإذا قمتم بهذا الذي نصحكم فيه وأخبركم فيه لكم هذا الجزء، الله اللي وعد، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد، والله جل وعلا وعدكم أنكم إذا قمتم بهذا بما أمركم به في أول هذه السورة ورثكم هذا. فقال أولئك هم الوارثون، أولئك إشارة، أولئك يعني اسم إشارة أنهم هم الوارثون. ماذا يرثون؟ ما هو يرثون الجنة؟ لا، الفردوس أعلى الجنة، أعلى الجنة يرثون، يعني ما هو مجرد أن الإنسان يدخل الجنة ويصير يعني من أدنى الناس، لا، وإنما معناه أنه يصير في أعلى عليين، يعني يصير في مصاف النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه مصاف، هم أهل الجنة، هم هي الفردوس. الفردوس هي منازل هؤلاء العليين من خلق الله. ولهذا قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. كيف يرثون الفردوس؟ كيف يعني أننا مثلا نسمع مثل هذا الكلام، ونسمع مثل هذا الوعد، ونسمع مثل هذا البيان، وإننا نتكاسل عن الحصول؟ كيف الإنسان إذا علم أنه يكسب في شيء، في شيء يكسب فيه مكسب قبيح، يسهر ليله ويتعب نهاره ويكد ذهنه ويسافر ويضرب الأخطار ويضرب الأشياء البعيدة، ومثلا ويتكاسل عن مثل هذا المطلب؟ كيف يعني؟ يعني إذا كان ما عندنا عقول، يعني ما عندنا عقول تميز وتفكر في هذا، يجب عندنا أننا نفهم هذا. أليس هذا وعد الله؟ أليس قريب؟ قريب، هذا قريب. ما بينك وبينه إلا الموت، هذا الذي بينك وبينه. أنت إذا مت، الموت هو أول منازل الآخر، أول منازل الآخر هو الموت. من حين تموت وأنت عارف منازلك بالآخر، فهذا مثل هذا يتنافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتسابق المتسابقون. ولهذا قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. ولا هي وراثة مال يأكلونه، أو جنة مثلا، جنة في الدنيا فيها نخيل وأعناب وأشجار وزروع ونحو ذلك، ويأتي عليها يوم من الأيام تخوي على عروشها، لا، قال هم فيها خالدون. خلود، الخلود معناه التأبيد، أنكم مؤبدون فيها فلا موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ما في غير الموتة الأولى، وإلا مخلدون في هذا النعيم المقيم. وكما قالت: وما هم منها بمخرجين أبدا، حياة سرمدية، نعيم مقيم. ما ينبغي أبدا للعاقل أن يفرط في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأشياء، ما دام الإنسان عنده مهنة في هذا العمر وهو ما يدري متى ينزع من هذه الحياة، ما يعرف مثل هذا. فالواجب على كل مسلم أنه يعني ينصح نفسه بهذا، وينصح من يتصل به. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نرجو التكرم ببيان قصة الحجر الأسود وفضله، وكذلك إذا أمكن عن الركن اليماني، جزاكم الله خير. الحجر الأسود، هذا ورد أحاديث أنه نزل من الجنة، نزل من الجنة أبيض من اللبن فسودته خطايا بنو بني آدم. وفيه أقوال إنه حجر عادي، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى البيت طلب من إسماعيل أنه يأتيه بحجر عادي حتى يكون علامة على مبتدأ الطواف، يعني أمره ركن البيت حتى يكون هذه الأمارة وهذه العلامة هي مبتدأ الطواف. فما هو الأحاديث الذي إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم؟ الحديث هذه بالسنن، بالترمذي وغير الترمذي، والله أعلم. والغرض من هذا أن الله تبارك وتعالى يعني جعله من الشعائر المعظمة. وكما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلمه وقبله، ثم قال يخبر الناس، لأن حوله كثير من البادية الذين هم حديث عهد بالكفر، وحديث عهد بعبادة الأصنام والتمسح بالأصنام والسجود للأصنام، ظن خاف رضي الله عنه أنهم يظنون أن هذا الحجر أنه من نوع الأصنام التي تعبد، أو أنه من نوع الأصنام التي يتبرك بها. أخبرهم وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. يعني معنى هذا إنما نحن نقبله ونمشحه هذا خضوعا لله وامتثالا لأمر الله، وامتثالا لأمر الله تعالى. فلولا أن الله جل وعلا تعبدنا وأمرنا بتمسيح هذا الحجر وتقبيله ما كان فعلنا هذا، ما كان فعلنا. فنحن نفعل هذا امتثالا لأمر الله وتعظيما لما عظمه الله جل وعلا، والعبادة لله جل وعلا، العبادة هي لله ليست للحجر، وإنما الحجر عظمناه واحترمناه لأجل أمر الله، لأمر الله جل وعلا بذلك. أما الركن اليماني فالركن اليماني على قواعد إبراهيم، يعني هذه قواعد إبراهيم، ومن هذا صار المسح، صار مسح. والركنين الآخرين ما يمسح لأنها لسنا على مقام قواعد إبراهيم، ما لسنا داخلات عن قواعد إبراهيم، فالله أعلم. هذا هو الذي جعل أن الركنين الآخرين أنهما لا يمسحان، أنهما لا يمسحان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، وإنما الذي على قواعد إبراهيم هو الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليمان. يقول السائل: أنا أسكن فلسطين قطاع غزة، ولقد حججت واعتمرت، هل من الأفضل تكرار الحج والعمرة بالنسبة لي أم التصدق بالفلوس كما قال؟ هذا يرجع إلى حالة المتصدق عليه. إذا كان إنهم في حاجة ماسة جدا وبضرورة إلى هذه النفقة يتصدق بها، وإن كان لا وإنما هي صدقة عادية فالحج والعمرة لا يوازنهم شيء. أفضل. توفت زوجتي في مكة المكرمة بعد رمضان، هل هناك فضل لمن يتوفى في مكة؟ ما في فضل، الفضل يعني للأعمال الصالحة، ولكن الدفن في البقاع الشريفة، الدفن في البقاع الشريفة هذا له ميزته. الدفن الموتى في مكة أو في البقيع في المدينة هذا له مزيته، ما في ذلك شك. ولكن على كل حال أن الميت لا ينفعه إلا عمله الصالح، لا ينفعه إلا ما قدم من الأعمال، والبقاع لا تشرف أحد، لا تشرف أحدا. فضيلة الشيخ، نشاهد الآن بعض المعتمرين يخصون شهر رجب بالاعتمار لمناسبات لم نسمع بها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تخصيص رجب بعبادات وكثرة اعتمار هذا لا أساس له من الصحة أبدا. هم يقصدون بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به في هذا الشهر، وهذا أولا لم يصح، لم يصح تاريخيا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عرج به في هذا الشهر. المؤرخون مختلفون في هذا، مختلفون في السنة التي عرج به، ومختلفون في الشهر، ومختلفون في الليلة، في تلك الليلة. فلا في تحقيق أنها في رجب أو أنها في 27 من رجب. وتخصيص يعني زمان أو مكان ما فضله الله ولا خصه الله بعباده هذا يعتبر داخل في البدع، يدخل في البدع. فلا يجوز للمسلم أنه يخص وقتا من الأوقات أو يخص بقعة من البقاع، يخصها بزيادة عباده أو يخصها بفضيلة أو شيء إلا شيء ثبت عن الله، جاء عن الله أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فتخصيصهم شهر رجب لا أساس له من الصحة، ما بني على نصوص صحيح. يقول السائل: إنني أفطرت في رمضان 15 يوما منذ 14 عام، هل علي شيء؟ يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفار وعليه إثم، يستغفر الله ويتوب إليه، يقضي هذه الأيام 15 وأيضا يكفر عن كل يوم، يطعم مسكين، يطعم مسكين نصف ساعة من بر، من ربع ساعة من بر أو نصف ساعة من غيره، ويقضيها ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر عن هذا الإثم، لأن الإفطار في نهار رمضان من دون عذر هذا إثم كبير. ما كفارة اليمين الغموس وما كفارة الظهار؟ اليمين الغموس ليس لها كفارة، كفارتها التوبة. ومعنى اليمين الغموس انك تحلف على شيء مضى، تحلف تقول والله ما حصل كذا وكذا، او والله حصل كذا وكذا، وان تعلم من نفسك انك لست صادق. اذا حلفت على يمين ماضي تعلم من نفسك انك ما انت صادق فيه، فهذه هي اليمين الغموس. سواء كانت عند الحاكم الشرعي تحلف تقتطع بها مال انسان مسلم، او سواء كانت عند غير حاكم شرعي تحلف لانسان، فهذه هي اليمين الغموس ليس لها كفار، وانما كفارتها التوبه والاستغفار، يتوب الانسان ويستغفر الله تعالى وليس لك. اما كفاره الظهار فكفاره الظهار عتق رقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فيطعم 60 مسكين. والظهار معناه انه يقول لزوجته انت علي كظهر امي او كبطن امي او يقول او اختي او نحو ذلك من محارم او غيره. هذا والعياذ بالله محرم، قول منكر من القول وزور. ومع هذا اذا فعله الانسان يحرم عليه ان يطع زوجته حتى يتوب الى الله ويكفر عن ظهاره.